هذه الوسائل التي حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها ولا ادخالها في باب المصالح المرسلة الا بشرطين اثنين. اولا ان لا يكون ان لا تكون هذه الوسيلة كانت ممكن الاخذ بها في عهد الرسول ومع ذلك فالرسول عليه السلام ما اخذ بها ولا تبناها. مثاله اليوم في ضرائب في كل الدول الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أن مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس، ومنها الجمارك. يقال هذه الوسيلة حدثت بعد الرسول عليه السلام ولا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة، لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلوات الله وسلامه بها يوم كان الشريعة تنزل عليه تترى، ومع ذلك اكتفى بفرض الزكاة ولإملاء بيت مال المسلمين، واكتفى بأسباب أخرى منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار وغير ذلك من الوسائل التي تفصل في كتب الحديث وكتب الفقه. فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض وهو مصالح الدولة وهو إملاء خزينتها بالمال، ما دامت الوسيلة كان من الممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه السلام ولم يتخذها، فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثا في الدين. ومثال أقرب وأقرب من هذا بكثير، ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به، كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموظفين، يعرفون بالسعاة، يعرفون اليوم بالجباة، أما قديما كان يسمى الذي يجمع الأموال الساعي، وجمع السعاة يطوفون على أصحابهم البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمح والشعير، فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين، وفي نظام دقيق جدا مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث. لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يعلمون أو لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين، ما كانوا يجمعون من الأغنياء زكاة النقدين، وما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء. حتى نشوف أنت إيش عندك مال في المية اثنين ونص يعمل حساب ويأخذ منه، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، بخلاف زكاة المواشي والزروع فكان لها موظفون مختصون في جمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها. أما زكاة النقدين زكاة الذهب والفضة فهذا قد وكل الشاري الحكيم أمرها إلى المسلم الغريب، فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه طالب أو رقيب أو عتيد. فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة الأموال النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه السلام يجمعون زكاة المواشي والزروع بواسطة سعاة، يكون هذا ابتداع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع للمسلمين أن يعطوا الزكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحابهم تلك الأموال فيجمعون منهم، هذا الرسول عليه السلام الذي شرع من الله تبارك وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لأولئك السعاة ولأولئك الجواة أن يجمعوا زكاة النقدين، فالذي شرع ذلك ما شرع هذا. فإذا جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتضي لتشريعها في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك ما شرعه، يكون هذا من الابتزاع في الدين. ومثال أخير وبذلك أظن يكفي لشرح موضوع المصالح المرسلة، أن كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي، لكن بشرط أن تكون هذه الوسيلة حدثت فيما بعد ولم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها في عهد الرسول عليه السلام. فمثل أخير ذكرته بمناسبة قريبة لكن إتمام الفائدة أذكر بهذا السبب، وهو الأذان لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف، هذا لا يشرع لأن الرسول عليه السلام صلى صلاة الكسوف وما أذن. كان المقتضي لجمع الناس بطريقة الأذان موجودة في عهد الرسول ومع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة لصلاة الخمس، وبالتالي لا يشرع لها أي وسيلة أخرى. كما وقع لي كنت في الشارقة يوم خسف القمر، يمكن خسف عندكم أيضا هنا، ونحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء غوغاء حولنا وما نفهم لغتهم جيدة. بعد ذلك أحد عائلتي تلفت نظري ونحن كنا في الغرفة أنه القمر قد انخسف. حينئذ تنبهنا لأن الأمر عبارة عن تكبير وتهليل من مختلف النواحي، فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وإنما كان يجمع الناس بمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة. مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأينا هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية، هناك تسمع ضجيجا عجيبا والضرب على الأواني النحاسية، الأواني التي يطبخون عليها يضربون عليها ضرب مزعج جدا فتسمع ضجيج في البلد كله. هذه أثر من آثار تقاليد الخرافية المحضة، لأنه من السائد عندنا هناك أنه الكسوف سببه آل الحوت بيصغر فاه فيحاول أن يبتلع القمر، ولذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج. فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا وسيلة أحسن منه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فإذا المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة، لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام. فإذا كان قائما والرسول لن يتبنه فحينئذ لا يجوز لنا أن نتبناه. فبهذه المناسبة أذكر بأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المرسلة التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسميه البعض بدعة حسنة، وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها. هو يقول ونعم ما يقول إن الأمور التي تحدث للمسلمين ويترتب من ورائها مصالح لهم ينبغي النظر إليها، هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية، هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يكن قائما؟ يقول: فإذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ويوجب الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة، فالأخذ به حين ذاك بدعة. ولماذا؟ لأن لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عن أن يغفل عن سبب فيه خير المسلمين لو كان رب العالمين يريد تشريعه للمسلمين. أخيرا، ما ابتدوا في مساجد المسلمين اليوم كافة ألا وهو نبذ الخطوط لتسوية الصفوف. هذه الخطوط بلا شك من محلقات الأمور، لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصالح المرسلة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي شرحتها آنفا فيها القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحالي، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن يصل. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تسوية الصدور وينذرهم بعاقبة الصدور في ذلك ما تعلمون، وتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصدور إلا بكلمة هو استوروا، وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وقضي الأمر الذي فيه جفة فيها هبطوا هذا. فهذا يؤدي إلى هذا التخاوص والتكاسل عن تصريح سنة الأمر بتصريح الصغور. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتسوية الصفوف. لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد الإمام مهما كان حريصا على تصفيق السنة أن يتمكن من تسوية كل هذه الصفوف، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره هذا الشخص بأن الصفوف تمت هو يقول الله أكبر. هذا من المصالح المرسلة. أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة باسم إيه؟ هذه المصلحة المرتبة. ومن عواقب هذه المصلحة المرتبة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الخروج منهما إلى المصلى بعض الموجود خصوص المصلوات، وأما تسجد الصغور خير من الله في فائد في فارغ، لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام. لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا؟ ثم ما فإن كان النظام إذا صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير؟ هذا هو الاستقبال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نثبتها عملا، فهناك تكون الصعب في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الشهداء. يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتباع في الدين، فكيف فيما يسمى بالمصالح المرسلة؟ فكيف المصالح المرسلة، هل هي من الاتباع أم شيء آخر؟ المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الاتباع في الدين، وهذه نقطة مهمة جدا. ذلك لأن الاتباع في الدين إنما يقصد المتبع لتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. المتبع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو قصد المتبع. ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الاتباع في الدين، أول ذلك الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تمت النعمة عليكم، فلم يبقى هناك مجال لأحد أن يتبع عبادة يزداد بها تقرب إلى الله، كيف وقد قال رسول الله: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فإذا أنت تأتي بعبادة تدعي أنها تقربك إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها، هذا مما يلزم المتبع في الدين، وليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله، وإنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع للنص. وأنا كنت ذكرت أيام قريبة الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن بتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحصل في البدعة المذمومة في الإسلام، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة الإشارة إليها، ومنها قوله عن السلام: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ذكرت يومئذ من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبعد مدة من خلافة عمر الخطاب، فهل هذه بدعة في الدين؟ الجواب لا، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التقرب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم من كتاب الله. فهنا تجدون أن عمر الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ شرطا من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر وأن يظلوا فيها هذه القرية ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تنبته الأرض وللرسول عليه السلام الشطر الآخر، كان مما شرط الرسول عليهم، قال: إننا نقركم فيها ما نشاء. هذا الشرط ما هو أبدي، وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين نقركم فيها ما نشاء. فلما بدا لعمر الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث والزرع والضرع، استغنى عنهم وقال لهم: يالله انصرفوا إلى أرض الله الواسعة، تماما كما هو واقع في كثير من بلاد الإسلامية اليوم، يضطرون إلى أن يستجيبوا موظفين أجانب وقد يكونوا كفارا لكي يستفيدوا منهم في إدارة شؤون البلاد وتوسع في خيراتها والنواحي الزراعية والاقتصادية وإلى آخره. فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم. الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الأمر جديد له أصل أصيل في الشرع، وهو الشرط الذي ذكرناه آنفا مما شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود. فالمصلحة المرسلة هي صحيح سبب حادث جديد، ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص. ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق وهو الشيء الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم. المصلحة التي جدت وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع، مثلا الطائرة هذه والسيارة، هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق، فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، يعني المصالح المتروكة للزمن، فلكل زمن ملابساته ومبتكراته ومقترحاته. فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطيارات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية، لكن أقول للتقوم ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار. فهل حينئذ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور؟ الجواب لا، هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين، أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية، ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله، وحين ذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم والوسائل تقوينا ضد خصومنا وأعدائنا، يكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمر مشروعا وهو التقوي على أعداء الله. ننجي الدرجة، الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الاستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقات ومجاهدة أعداء الله. يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عز وجل أنعم على عباده حين قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الدواب كانت معروفة، لكن خلق لهم من مثله ما يركبون. يومئذ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتخوض فيها، اليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر، وتجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء، وهكذا. هذه الوسائل أشار الله عز وجل إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده بها، ولذلك من عليهم بقوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وفي آية أخرى تتميما للتذكير بالنعمة، وإيش الآية الأخرى؟ وخلقنا من مثله ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وهذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها أسلافنا الأول. إذا يجوز اتخاذ أي وسيلة

تفضل. قضية أستاذي عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية، هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين لقضية المصالح المرسلة بتخصيصها في الحاكم؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر، يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا، فإذا فسحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان، فهذا قد يؤدي إلى التقارب، هذا يثبت شيء ينفيه هذا، وهذا ينفي شيء هذا يثبته. فحصروا قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي يعني تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف، هو الذي يضبط الصورة، ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو. هذا أحسن، بارك الله فيه. الحقيقة من جمله من الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس هذا التفصيل العلمي الدقيق، للحاكم أن يوقف النص، للحاكم أن يوجد ما كان أصله مباحا إلى آخره. لكن أن حاكم هذا حكامنا، هنا نحكي عن حكامنا، بينما العلماء بأنه الحاكم ما أنزل الله، الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا أو على الأقل يكون عنده مجلس من أهل العلم لا يأتي بحركة ولا بسكون إلا بعد استشارة أهل المجلس، كما ينقل عن العثمانيين يعني أنه كان عندهم شو بيسموه مفتي الشيخ الإسلام أو الآخرين، بغض النظر هل كانوا علماء أو كانوا مجتهدين، هم كان عندهم مجلس ما بيعملوا شيء إلا بفتوى. هذول اللي عم يعطونا الآن الفتاوى ويشجعوا حكامنا على استحلال ما حرم الله عم يستحلوا مبادئ صحيحة لكن عم ينزلوها في غير محلها. فبيقولوا لك ايش؟ للحاكم للسلطان أن يوقف أن يفعل أن إلى آخره. فأصبحوا بيعطوا لكل إنسان ولو كان حافظ أسد إصلاحيه تعطيه أحكام الشرعية بحكم أنه هيك رأى. هذا استغلال لنصوص الشرع ولأقوال العلماء. لكن أنا كان كل مناقشتي آنفا لما أنت ذكرت مصطفى أو غيره أنه هم ما عم يجوا يادوا القادر لها وضعناها بشرط، وإنما عم ينطلقوا إلى انطلاقات أخرى. هنا ما ذكرني الأخ علي نعم انه هاي المسر ما بصير كل واحد له رأي. ومن عجائب الأمور مصطفى الزرقا نفسه وامثاله الآن، لأن بضيق تفكيرهم وعطنهم من الآراء والاجتهادات اللي بيسمعوها من أمثال السلفيين بيقول ما بصير نحن هلا نجتهد، لازم يكون هناك مؤتمر مؤلف من علماء المسلمين ويطلبوا آراء حول المسائل ايش الخلافية. سبحان الله، هاي المسائل المتعلقة بالأفراد بدها ايش؟ مؤتمر. أما المسائل المتعلقة بالدولة كلها بيعطوا صلاحية للحاكم أن يرى وأن يفعل ما يرى وما يريد. هذا كله يعني أقل ما يقال فيه تساهل إن لم يكن هناك شيء. نقول الآن انطلاقا مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة هو الأخذ بأمر حدث لم يكن من قبل، فهل يجوز الأخذ به سواء كنت وسيلة أو مصلحة مرسلة؟ النتيجة واحدة في الحقيقة، لكن التعبير العلمي القديم هو المصالح المرسلة. العلماء اختلفوا في جواز الأخذ بالمصالح المرسلة، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم جدا ويدل على ما هو مشهود له، لأنه هو العارف بالله حقا. وأنا أستعمل هذه الكلمة لأن غيرنا يضعها في غير موضعها. أنتم تعلمون أنهم يقولون الشيخ محي الدين ابن عربي العارف بالله، الشيخ فلان كذا الجيلاني مثلا أو الجيلي، الجيلاني خير منه بكثير، العارف بالله، العارف بالله حقا هو العارف كتاب الله وبحديث رسول الله والمتفقه فيهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية نادر، لا أقول لا مثل له، لكن نادر مثاله. المصلحة المرسلة تلتقي من جانب مع البدعة، وكما تعلمون البدعة اختلف أيضا الفقهاء خاصة المتأخرين منهم كما اختلفوا في المصالح المرسلة. فمنهم من قال كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومنهم من قال لا، هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، اختلفوا. ولا نشك لأن القول الأول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو الصواب، هذا له مياده وله محاضراته وأشرطته. لكن أردت أن أقول أن ابن تيمية الذي ذهب هذا المذهب الصحيح لأن كل بدعة في الإسلام ضلالة، في الوقت نفسه عرض بهذه المناسبة للمصالح المرسلة وبين القول فيها على النحو التالي، ومن هنا نفذت أنا إلى جواب السابق. قال المصلحة المرسلة لها ثلاثة أحوال، إما أن يكون المقتضي للأخذ بها كان قائما في عهد الرسول عليه السلام أو لا، فإن كان الأمر الأول لا يجوز الأخذ بهذه المصلحة المدعاة. إذا كان الأخذ بهذه المصلحة المرسلة كان قائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يأخذ بها فلا يجوز لنا الأخذ بها، هذا واضح جدا، لأنه يعني في الجملة بوضوح تام استدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يتبع ذلك بمثال. الأذان كما تعلمون وسيلة لإعلام بدخول الوقت، هل يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس؟ طبعا إلى الآن والحمد لله المسلمون مجمعون سلفا تبعا لسلف، لا يشرع الأذان إلا للصلاة الخمس. لو أن محدثا أحدث أذانا لصلاة الكسوف أو الخسوف، كسفت الشمس في غضح النهار والناس في أعمالهم سادرون لاهون، فرأى واستحسن أحدهم أن يطلع يصعد المنارة يؤول، إيش هذا يا رجل؟ يا أخي هذا تذكير بدخول وقت صلاة، الناس غافلون، هل يسمع منه وتقبل منه محدثته علما أن محدثته ما هي إلا إيش؟ ذكر الله وشهادة الله ولرسول الله لا يقبل. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف وقع في عهد الرسول عليه السلام، فلو كان من المشروع اتخاذ هذه الوسيلة وهذه المصلحة لأداب الناس كان رسول الله يفعل ذلك. وقيسوا ما شئتم، كصلاة مثلا الاستسقاء، يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع المسلمين لاستسقاء، صلاة استسقاء مشروع، هل يشعل أذان؟ جواب لا. لماذا؟ كان المقتضي لهذا التشريع قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يفعل. إذا هذه المصلحة لا تؤخذ. من هنا جاء التفريق السابق. قلنا أن المصلحة التي وجدت أو الوسيلة التي وجدت لتحقيق مصلحة شرعية قسمها ابن تيمية قسمين، كان المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول فلم يأخذ فهي غير مشروعة. قسم الثاني لم يكن المقتضي للأخذ بها قائما ثم وجد، ينقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين، وهذا ما سبق بيانه آنفا، وهو ينظر هذه المصلحة التي يراد الأخذ بها هل سببها تقصير المسلمين من قيامهم ببعض واجباتهم وأحكام دينهم أم لا؟ فإن كان الجواب نعم قصروا فاستدركوا على أنفسهم الأخذ بمثل هذه المصلحة لتأمين رأي شرعي، يقول ابن تيمية لا يؤخذ. لماذا؟ لأن أيضا في استدراك على الشارع الحكيم فأن هذا المدعي للأخذ بهذه المصلحة يقول أن الشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا الواقع أنه قد شرع. أما إذا كان الأخذ بهذه المصلحة ليست سبب تقصير المسلمين كما ضربنا آنفا مثلا واضحة، فهنا يجوز الأخذ بهذه الوسائل. مثاله فيما لا يجوز، ما أدري الآن العهد بعيد، هو من ابن تيمية أو تمثيل من عندي لكلام ابن تيمية، لكنه مثال واقع. أنتم تعلمون أن الشارع الحكيم شرع سبلا لبيت مال المسلمين ليكون دائما عامرا لقضاء مصالح المسلمين، فتعلمون الزكوات التي بعضها تجمع رغم أنوف الأغنياء كزكاة المواشي وزكاة الثمار ونحو ذلك والوصايا والأوقاف ونحو ذلك، كل هذا مما يغذى به بيت مال المسلمين. المسلمون أو الحكام المسلمون في آخر الزمان أعرضوا عن نظام الزكاة في الإسلام، وبطبيعة الحال أقصرت خزائنهم، فهم يريدون إملاءها بماذا؟ بالضرائب، بالمكوث. ماذا يريدون بهذه الضرائب والمكوث؟ يقولون نريد نحن إحياء الأمة وإنعاشها وقضاء مصالحها إلى آخره. وهذا كلام صحيح إلى حد كبير، لكن هنا يقال أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هنا نعود إلى أبي إسحاق الشاطبي حينما يتكلم عن المصالح المرسلة فيضرب مثلا، يقول ولي بعض بلاد المسلمين من العدو، فأمر الحاكم المسلم المسلمين بأن يتهيئوا لصده ورد عدوانه، لكن لم يجد عنده في الخزينة ما يمكنه أن يسلح المسلمين ضد عدوهم، ففرض الضرائب. يقول هذه الضرائب جائزة لأن المسلمين بعثوا بهذا العدوان ولا يمكن صد هذا العدوان إلا بمثل هذه الوسيلة. لكن يقول لا يجوز أن تبقى هذه الضرائب وتستمر وتصبح شريعة وقانون ونظام. لا، إذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجوز لهذا الحاكم أن يأخذ منه فلسا واحدا إلا من طريق الشرع. فإذا هذا النظام القائم اليوم باسم تحقيق مصلحة الأمة، هذه وسيلة تحقق مصلحة فعلا، ولكنها وسيلة أدى إلى الأخذ بها تقصير المسلمين في القيام بالأسلوب الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وهو نظام الزكاة في الإسلام. وعلى ذلك تقص الآن كثير من النظم القائمة اليوم، وبخاصة ما يتعلق بما يسمى بالدوائر الشرعية، المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالنكاح والطلاق، أحوال شخصية. كثير من هذه الأحوال اتخذت بقصد الإصلاح لكنها تخالف النصوص الشرعية، فهو لا يؤدي إلى إصلاح، لا يجوز الأخذ بها. أنا أضرب لكم الآن مثلا دقيقا وحساسا، وقد يقول بعض الحاضرين، قد يقول وأرجو أن لا أحد يقول، إيش هذه دقة خيالية ويصل الأمر التجديد والتطبيق إلى هذه المرتبة؟ أقول نعم. الآن هناك جماعة تعرف بجماعة التبليغ، يفتتحون كلمتهم تعرفون هذه الكلمة، هنا يشير لجلب القلوب إلى أن دعوتهم قائمة وصلاحهم قائم على إيش؟ الكتاب والسنة. لكن هم أبعد الناس عن الكتاب والسنة حتى في هذه الكلمة، وهو الشاهد، ويطلق الشاهد ألطف منه. السنة افتتاح الكلمات والمحاضرات بخطبة الحاجة، ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لي رسالة خاصة في خطبة الحاجة، عنوانها هكذا: خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فرسول الله عليه السلام كان يفتتح خطبه حتى يوم الجمعة فضلا عن غيرها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. هؤلاء تركوا هذه السنة وأقاموا مقامها إن نجاحنا وفلاحنا وإلى آخره. أما المسألة الدقيقة، نستعمل كلمة أحبابنا، صح ولا لا؟ أحباب، هل هذا أسلوب الرسول عليه السلام؟ جواب لا. وربما تأثر بهذا الأسلوب الناعم بعضنا نحن السلفيين أتباع السلف الصالح، لا نجد هذه النعومة في مخاطبة المسلمين بهذا الأسلوب الذي يستعمل هؤلاء. هل هذا أسلوب جائز؟ الجواب لا. من الذي يقول معنا لا؟ هو الذي عرف هذه التفاصيل التي ذكرتها آنفا، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. سمعت يعني من بعض الدعاة في السودان أن في أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع في مفسدة من أجل مصلحة، وضرب لهذه القاعدة مثلا هي قصة الخضر عليه السلام، أنه خرق السفينة وأنه قتل الغلام، وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل في سورة الكهف. وكذلك ضرب بهذا حديث أم كلثوم في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص الكذب إلا في ثلاث، وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر الفطر في رمضان والقصر من الصلاة، فما هو الرد على هذا؟ اليوم بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الأصول قاطبة،

الحبوب والثمار على تفصيل معروف في كتب الفقه. فالآن ماذا تفعل أكثر الدول الإسلامية؟ لقد أهدرت طريق جمع الأموال ووضعها في خزينة الدولة الطريقة المشروعة في كتاب الله وسنة رسول الله وطريقة المسلمين. ولذلك فالدولة لا تستطيع بطبيعة الحال أن تعيش دون مال، وما دام أنها لا تجمع الأموال بالطريق الذي شرعه الله عز وجل، هي إذن ستضطر أن تستعيد وتستبدل الطريق المشروع بطريق غير مشروع، وهي ضرب الضرائب. وهذه من الأمور التي تحقق مصلحة للدولة ولكن على طريقة مخالفة لطريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحق على هؤلاء الذين تركوا الطريق المشروع المعروف عند المسلمين قاطبة في جلب الأموال إلى خزينة الدولة إلى طريق غير مشروع، حق فيهم قوله تبارك وتعالى لليهود الذين نزعم نحن أننا نريد محاربتهم ثم نفعل فعلهم. ماذا فعلوا؟ لم يقنعوا بالمن والسلوى، بل طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الثوم والبصل كما جاء في القرآن الكريم. فقال رب العالمين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هكذا حينما نعرض عن هدي الرسول عليه السلام في جمع الأموال لخزينة الدولة يضطر هؤلاء الحكام أن يجمعوا الأموال بطريقة أخرى تخالف طريقة الرسول عليه السلام، وهي فرض الضرائب. هذه الطريقة، طريقة فرض الضرائب، تليق بأمة لا شريعة لها لا كتاب لها، وهم الكفار من يهود ونصارى. صحيح هؤلاء في الأصل أهل كتاب، لكن كتابهم أولا في أصله لم يكن كتابا يصلح للعمل به إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل حينما أنزل تلك الكتب قبل القرآن الكريم أنزلها ليحكم بها في زمن معين وفي بلاد معينة. فلو أراد اليهود والنصارى اليوم أن يستبدلوا الضرائب بشريعة عندهم لا يجدونها لسببين اثنين. السبب الأول ما ذكرته آنفا، أن التوراة والإنجيل ليس فيها من التشاريع التي تحقق أهداف الأمة في هذا الزمان كما يوجد في الإسلام. ولذلك فالنصارى واليهود بحكم كونهم لا شريعة عندهم ولا نظام لديهم ليجمع لهم الأموال للدولة، فهم يضطرون أن يفرضوا على شعوبهم تلك الضرائب وتلك الزبايات. أما المسلمون فقد أغناهم الله عز وجل بنظام لا مثيل له في العالم، حتى لقد ألفت كتب في الشريعة الإسلامية اسمها كتاب الأموال، كتب خاصة في طريق جمع الأموال لخزينة الدولة. وهذا ليس عجيبا أن يتفرد به الإسلام، لأن الأمر كما قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فحينما يتبنى بعض الدول الإسلامية نظام فرض الضرائب، فإنما يقلدون الشعوب الكافرة الفقيرة في تشريعها، لأنه لا شريعة لديها. فأولئك يليق بهم أن يفرضوا نظاما هو نظام الضرائب، أما المسلمون فقد أغناهم الله عز وجل بما شرع لهم في الكتاب والسنة من وسائل تحقق مصلحة الدولة أولا، وبالتالي مصلحة الأمة أو الشعب ثانيا. لذلك لا يجوز فرض الضرائب في الوقت الذي يهملون فيه تطبيق نظام الإسلام في جلب الأموال بالطرق المشروعة. قلت في أول الجواب أن فرض الضرائب لا يجوز وقد يجوز. الآن بينت الطرف الأول من الجواب، أنه لا يجوز لأنه يصدق كما قلنا آنفا على هؤلاء الذين هجروا تطبيق الكتاب والسنة إلى فرض الضرائب، قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يجوز أحيانا ولا يكون ذلك نظاما مستمرا، وذلك كأن يفاجأ المسلمون بحال طارئة. قلنا آنفا مثلا يغزى المسلمون في أخر دارهم من بعض الكفار، والمال المتوفر بالطريقة الإسلامية التي أشرنا إليها آنفا المتوفر في خزينة الدولة لا يكفي لرد غائلة العدو. أو مثلا لا سمح الله أصاب البلاد قحط وتعرض لهذا بسبب هذا القحط كثير من المسلمين للتعرض للموت جوعا، وما يوجد في خزينة الدولة من الأموال لا يكفي لإغاثة هؤلاء الناس، فتفرض الدولة والحالة هذه ضريبة مؤقتة، ولا يصح أن تكون ضريبة أبدية مستمرة إلى أن تزول هذه الغائلة أو هذه المصيبة التي نزلت في المسلمين. هذه مصلحة تحقق بوسيلة جديدة، لأننا نحن ما قصرنا في اتخاذ الوسائل المشروعة. من هنا نتوصل إلى ما ذكره بعض العلماء أن السبب الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق مصلحة شرعية يجب أن ندرس هذا السبب. هل هو سبب نحن لسنا بسبب تقصيرنا في تطبيق شريعة ربنا، تقصيرنا هذا هو الذي أدانا إلى الأخذ بهذا السبب، أو ليس الأمر كذلك؟ فإذا كان نحن سبب تقصيرنا هو السبب في الأخذ بهذه الوسيلة فلا يجوز الأخذ بها، لأن الشرع يقول لنا: عودوا إلى ما شرعت لكم من الوسائل وستستغنون بعد ذلك عن تشريعات من عند أنفسكم. أما إذا كان الواقع الذي يفرض علينا أن نتخذ وسيلة لم تكن من قبل، لسنا نحن السبب، كما ضربتكم مثلا في هجوم مثلا كافر على بلاد المسلمين أو نزول مثلا قحط أو بلاء على طائفة من بلاد المسلمين، ثم لم يوجد في خزينة الدولة ما يكفي لدفع هذه الغائلة أو المفسدة، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضريبة مع ملاحظة العدل في تطبيق هذه الضرائب، ولا تكون أيضا كهذه النظم التي لا تفرق بين غني وفقير، فكل من عنده دار مثلا لابد أنه يدفع ضريبة سنوية مستمرة دائما وأبدا. هذه الضرائب كما قلنا آنفا ما كانوا بحاجة إليها لو أنهم جمعوا أموال الزكاة والتركات التي لا ورث لها والوصايا التي والأوقاف إلى آخره ووضعت في خزينة الدولة، لاستغنت بذلك عن جعل نظام اسمه نظام الضرائب. فإذا باختصار نقول الوسيلة التي يراد تحقيق مصلحة بها إما أن تكون قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة ولم يأخذ بها فلا يجوز لنا أن نأخذ بها، والحالة الثانية أن هذه الوسيلة ما كانت معروفة في عهد الرسول عليه السلام لكن حدثت الآن، فإذا كان الدافع على الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق بعض الأحكام الشرعية فأيضا لا يجوز الأخذ بها. أما إذا لم يكن هناك تقصير وتحقق مصلحة شرعية فعلا جاز الأخذ بها، وهذه هي المصلحة المرسلة. ومن الذي يحكم بهذا؟ قلنا سابقا هم أهل العلم أهل المعرفة بالكتاب والسنة. بعد هذا لابد لي من إضافة كلمة قد يبدو أنها خارجة عن الموضوع لكن لا صلة وثقة بالموضوع، وهو قلت آنفا أن الوسيلة إما أن تكون حدثت أو كانت من قبل موجودة. من الذي يحكم بأنها كانت موجودة من قبل أو لم تكن؟ هو الذي يتتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف حياة السلف الصالح وكيف كانوا يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى، هذا الذي بإمكاني أن يقول هذا أمر كان ولم يفعل أو كان وفعل. أما من كان بعيدا عن معرفة السنة بتفاصيلها فهذا لا سبيل له إلى أن يعلم أن هذا الأمر كان في الزمن الأول أو لم يكن. الآن ولا أريد أن أطيل في هذا البيان، حينما يقال عن شيء ما إنه بدعة وبغض النظر عن الاختلاف في كونه بدعة حسنة أو سيئة، لسنا الآن في هذا الصدد، إيش معنى هذا الشيء بدعة؟ يعني لم يكن في زمن الرسول عليه السلام. من الذي يستطيع أن يقول لم يكن هذا الشيء في زمن الرسول؟ هو اللي قرأ كتيب في الحديث أو كتاب كبير في الحديث أو كتابين ثلاثة؟ لا، هذا ينبغي أن يكون يكاد أن يكون يصدق عليه، وهذا مستحيل طبعا، أحاط بكل شيء علما مما أولف في سيرة الرسول عليه السلام، هذا مستحيل لكن يقارب ذلك. أما إنسان يمكن قرأ له كتاب من كتب السنة ثم قنع بذلك وانصرف إلى شيء آخر فهذا لا يستطيع أن يقول أن هذا الشيء بدعة، وبغض النظر كما قلت وأكرر أن هذا بدعة حسنة أو سيئة، هذا يدخل بقى في علم أصول الفقه كما ذكرنا آنفا. هذا ما عندي جوابا عن السؤال المتعلق. لعل بعض الأمثلة توضح ذلك أو مثال واحد له صورتان. فرض ضرائب كما هو الواقع اليوم في كل الدول الإسلامية مع الأسف، بزعم أن الحكومة بحاجة إلى مال لتدير شؤون الأمة، فإذا هناك مصلحة توجب إيجاد ضرائب وجمع الأموال من المسلمين لتحقيق هذه المصلحة. هنا نقول بناء على ما سبق من البيان ونقلا عن شيخ الإسلام، هل طبقتم أحكام الإسلام في تغوية ميزانية الدولة وإملاء خزينة الدولة بالمال المجموع من الطرق الشرعية؟ ما فعلتم ذلك، فإذا ضعوا هذا الذي أحدثتم من الضرائب ونفذوا الأحكام الشرعية في جمع الأموال، الزكوات، الأوقاف، المواريث وإلى آخره. فهنا يقال هذه بدعة ضلالة ولا يقال مصلحة مرسلة، لأنها فعلا تحقق مصلحة، لكن هذه المصلحة ما الذي أوحى لإيجاد هذه الوسيلة؟ هو عدم تطبيق الشريعة. الآن مثال معاكس في هذا، في نفس المثال معشوق من التطبيق، حكومة إسلامية تودي خزينتها بنظام الإسلام في جمع الأموال، فجاءها حادث كأن يغزوها كافر مثلا، هذا الغزو يحتاج الآن إلى أموال لا تنهض بتحقيق دفع صائلة هذا العدو الكافر هذه الأموال المجموعة في الخزينة. هنا تفرض الدولة ضرائب على الأفراد المسلمين أغنياء منهم لتدفع المفسدة التي طرأت وليسوا هم مسؤولين عنها. فإذا ما زالت هذه المفسدة زادت تلك الضرائب الطارئة. هذا مثالين متباينين تماما يوضحان لكم متى تكون المصلحة المشروعة مصلحة مرسلة يشرع الأغبياء. إنه تكلم حول البدعة كلاما ما عرفته عن غيره، وذكر فارقا جوهريا بين البدعة التي يشملها عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، يفرق بين هذه البدعة المذمومة ذما عاما وبين بعض الحوادث التي تحدث وتدخل في باب المصالح المرسلة. فهو يقول إذا حدث أمر ما واقتضت المصلحة تشريعا ما للقضاء على هذا الأمر الحادث أو لمجابهتها أو لأي شيء آخر، المهم يتطلب حكما، قال نظرنا، وهنا الشاهد فيما يتعلق بالسؤال السابق، إن كان المقتضي لإحداث الحكم الذي ندعي أنها من المصالح المرسلة، وأنا أقول الآن تدخل في باب سد الذريعة، إن كان المقتضي لإيجاد هذا الحكم بسبب ما حدث كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، فلا يجوز أبدا أن نحدث حكما بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك، لأن هذه المصلحة لو كانت مشروعة كانت شرعت يوم وجد المقتضي لوجودها، فلم توجد في عهد الرسول عليه السلام. ومن هنا تعلمون انحراف بعض القوانين التي أحدثها بعض الحكام قديما وحديثا، مما يدخل في باب ما يسمونه الجباية، جباية الأموال، أو بصورة أوضح الضرائب. نحن نقول لا يجوز تشويه مثل هذه القوانين لجلب الأموال وبدعوى أن الدولة بحاجة إلى أموال إلا في حالة واحدة، وقبل أن نتحدث عنها نقول لما؟ لأن الشارع الحكيم قد وضع نظاما لتكون الدولة غنية في ثروتها، تساعد هذه الثروة على القيام ما يجب عليها من خدمة الأمة، وذلك هو في كتاب الزكاة أو كتاب الأموال التي ألف فيها بعض الكتب من السلف الصالح. فإحداث قوانين مع إهمال تطبيق هذه الأحكام الشرعية هذه تدخل في البدعة الضلالة وليست مصلحة مرسلة. متى تكون مصلحة مرسلة؟ وهذا أيضا مما يرحمك الله مما دندن حوله الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام، قال إذا فوجئت الدولة المسلمة بغزو من بعض الكفار ولم تكن الأموال المجموعة في خزينة الدولة كافية لصد هذا الهجوم، حينئذ لا مانع أبدا بل ذلك من الواجب أن تفرض الدولة ضرائب على الأغنياء دون الفقراء، وأن تفرض هذه الفرائض مؤقتا حتى إذا ما زال السبب الموجب لهذه الضرائب أزيلت الضرائب عن الأمة وعن الشعب. هكذا قضية المصلحة المرسلة.